رجل وضع مالا في مؤسسة استثمارية لسنة سنتين، بعد مدة أنا زوجته أكثر من مرة. طلب المال هذا، وضع لنقل 100 دينار، فلما طلب المال أعطوه 120 دينار. قال العشرين دينار هذول اللي طبعا أساس أنهم الاستثمار، فهو الآن يسأل يقول لما أردنا أن نأخذ المال قالوا لنا روحوا اذهبوا إلى البنك الفلاني وخذوا المال، لأنهم بيتعاملوا في وضع فلوسهم في المال. أما بالنسبة للاستثمار فهم يستثمروه في شقق للإيجار، محلات تجارية، مستودعات، ما شابه ذلك. والله أعلم. فيسأل عن هذه العشرين دينار، هل يحل له أخذها وأكلها؟ غلب على ظنه أن هذا الاستثمار مشروع جاءت وإذا هلا. جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا، هذه المسألة شوف رأيك فيها في المحلل، ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا 3 أيام بلياليها، ثم لا يحل له المسح. Thank you.